بسم الله النور الحق الباقي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيكون توجهنا لله رب العالمين في هذه الرقية العامة الشاملة، بما أن العليم الخبير عليم بالأذى المسلط عليك أختي في الله، وعليم بالأذى المسلط عليك أخي في الله، وهو سبحانه الذي يرفع الضر ويبطل العين والسحر، وهو سبحانه من يخرج ويحرق ويدمر الشياطين، ونحن دائما مسلمين الأمر له عز وجل في علاه. فهذه رقية عامة وشاملة بالسنة النبوية وبالقرآن المجيد، عامة لكل المبتلين بالنسبة لنا، وخاصة لكل مبتلى بالنسبة لله العليم الخبير الناصر القدير. فعليك وعليك أن تستمع بيقين وتدبر، وأن الله سيرفع ضرك وما أصابك وما أصابك، ويشفيك ويشفيك بإذنه سبحانه. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة ورفع البلاء، وليفرج صدوركم ويهلك عدوكم الذي هو في الأصل عدونا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بما صاب أمتك هذه وعبدك هذا، يا قدير من أذى العين والحزن وأي نوع من السحر أصابهم في أبدانهم وقرنائهم، يكفينا أنك العليم، يكفينا أنك النصير، يكفينا أنك مبطل السحر ومدمر الملاعين وملوك سحرة العفاريت وقاهر كل شيطان رجيم متكبر مارد مشرك لعين. اللهم اجعلها على المتسلط على هذا الجسد إخراجا وحرقا أو تدميرا أو موتا، إنك الفعال لما تريد، إنك الفعال لما تريد، واجعل شفاء ليامتك هذه وعبدك هذا، يا قدير من كل سقم وعين وحزن وسحر، يا نور النور، ولما أنت أعلم به علام الغيوب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عبادها ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق. أعيذكم بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ضرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا ليطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بالله وقدرتي من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرتي من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرتي من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. أعيذكم بالله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين ومن شر كل ساحر إذا سحر. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين وشر كل ساحر إذا سحر. بسم الله الكبير. أعيذكم بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. اللهم اذهب الباس رب الناس يشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمتك وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك يلجأ لك عدونا ويمشي لك إلى صراط. اللهم اشف أمتك يلجأ لك عدونا ويمشي لك إلى صراط. اللهم عافي أبدانهم، اللهم عافي سمعهم، اللهم عافي أبصارهم. لا إله إلا أنت الواحد القهار، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظ عبادك وإمائك يا عظيم. اللهم احفظنا واحفظ إمائك وعبادك الموحدين من بين يديهم ومن خلفهم يا نور النور، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم يا نور النور. اللهم بارك عليهم يا عظيم، واذهب عنهم حر العين وبردها ووصبها. اللهم إني أعيذهم بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما تاخذ بناصيتها. اللهم أنت تكشف المأثم والمغارم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك يا عظيم. ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حومنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على أمتك هذه فتبرأ. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على عبدك هذا فيبرأ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكما. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا نور النور. اللهم إني أسألك يا عظيم، أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك يا نور النور اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا ذا القوة المتين اللهم إنا نسألك يا ذا العزة والجبروت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تنقي هذا البدن من كل سقم وسحر وعين وحسد ولا تجعل للشياطين في هذا الجسد قرارا. اللهم اخرجهم من الرأس اللهم اخرجهم من العينين اللهم اخرجهم من اليدين اللهم اخرجهم من الصدر اللهم اخرجهم من الظهر اللهم اخرجهم من العورات اللهم اخرجهم من الرجلين اللهم اخرجهم من كل عضو سكنوا فيه هذا الجسد اللهم اخرجهم من الأرحام اللهم أنزل شفاء من شفائك على عبدك هذا وأمتك يا عظيم شفاء لا يغادر سقما يا عظيم اشفهم يا نور النور اشف عبدك هذا وأمتك يا قدير من كل سقم ومن كل عين ومن كل سحر وحسد ومما نعلم وما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب وأنت اللطيف الخبير وأنت السميع العليم. اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم اللهم استجب لنا يا نور النور اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد البر ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرين اللهم وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.